السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله سنة أولى، أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول. نستحضر النية كده إن شاء الله قبل ما نبدأ محاضرتنا، ونستشعر بالملائكة اللي بتحفونا والرحمة اللي بتغشانا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا في من عنده إن شاء الله. محاضرتنا النهاردة هنستكمل إن شاء الله المدود. احنا لسه في مبحث المدود، خدنا المحاضرة السابقة المد الفرعي اللي هو بيتوقف على سبب سواء همز او سكون، وخدنا النوع الاول اللي بيكون بسبب ايه الهمز، اللي هو الواجب المتصل والجائز المنفصل ومد البدل ومد ايه الصلة الكبرى. النهاردة ان شاء الله هنبدأ المد بسبب السكون. النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ المد بسبب السكون. عندي نوعين من المد بسبب السكون، مد لازم ومد جائز. خدنا قبل كده في بداية شرح المد الفرعي ان هو بينقسم لثلاث انواع، اللزوم والوجوب والجواز. فاكرين مد لازم؟ يعني العلماء كلهم اجتمعوا على مده واجتمعوا على مقداره، مفيش اختلاف، كلهم قالوا هيمد وكلهم قالوا هيمد 6 حركات. المد الواجب اجتمعوا على المد، اجتمعوا على مد هذا النوع يعني، ولكن اختلفوا على المقدار، في منهم اللي قال 4 وفي منهم اللي قال 5 وكده. المد الجائز اللي هو يجوز مده ويجوز ايه قصره. فاكرين دي في اول محاضرة الايه المد الفرعي، انواع الثلاث احكام اللي هو اللزوم والوجوب وايه الجواز. النهارده احنا بندرس المد بسبب السكون. اول نوع فيه هو المد اللازم. المد اللازم بينقسم لاثنين نوعين مد، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. كلمي يعني في كلمة، وحرفي يعني في حرف. تمام. الكلمي برضو بينقسم لنوعين، يا اما مثقل يا اما مخفف، والحرفي ينقسم ايضا لنوعين، يا اما مثقل يا اما مخفف. ايه الكلام التقيل ده؟ حس كده الكلام تقيل والمصطلحات كده تقيلة، هنعرفها ان شاء الله واحدة واحدة وهتبقى مفهومة بإذن الله تعالى. الاول المد اللازم معناه ان يأتي حرف المد، اي حرف بقى مد، سواء الف ماديه او واو ماديه او ياء ماديه، 3 حروف معايا، حروف المد الثلاثه. هيجي بعده حرف ساكن، بعد حرف المد هيجي حرف ساكن. السكون ده يبقى سكون اصلي، يعني الحرف ده ساكن سكون اصلي، مش سكن مثلا نتيجه الوقف ولا كده، لا سكون اصلي، سواء كان مدغم فيما بعده او غير مدغم فيما بعده. هنعرف يعني ايه برضو الكلمتين دول، دي معنى بكلمه مثقل ومخفف. سبب التسمية نسميناه مد طبعا عشان إطالة الصوت به. لازم ليه؟ للزوم مده عند جميع القراء، لا خلاف على مده ولا على مقداره، احنا عارفينها قبل كده. قلنا بينقسم لمد لازم كلمي ومد لازم حرفي. أول حاجة المد اللازم الكلمي، أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي في كلمة، عشان كده اسمه إيه؟ كلمي. أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن السكون ده أصلي في كلمة. طب يعني إيه الكلام ده؟ برضو هنفهم دلوقتي. في أول التعريف قلنا إما يكون مدغما فيما بعد أو غير مدغما فيما بعد. في أول خالص قلنا مثقل ومخفف. عندي جدول هنا في الملزمة بيقولك المثقل معناه إيه، تحتيه بقى التعريفات بتاعته، والمخفف والأمثلة والتعريفات بتاعته. مثقل يعني إيه؟ يعني يأتي حرف المد بعده حرف ساكن. ما احنا قلنا كده المد اللازم معناه كده، يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي. مثقل بقى يعني بقية التعريف، مثقل معناها يعني ايه؟ أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون أصلي مشدد مدغم فيما بعده في كلمة. طب تعالي نشوف كده الأمثلة هتوضح لك أكتر. الجماعة اللي بيسمعوا الكلام ده لأول مرة يبقى الكلام ثقيل على أسمعهم، بس هو سهل جدا، من اسهل الدروس هي دروس المدود دي، اسهل الدروس. طيب مثال، عارفين طبعا الطامة وعارفين الصاخة وعارفين الضالين وعارفين كل الدواب، عارفين كل الكلمات دي. اللي بلاقي الموجة، علامة الموجة دي فوق حرف المد، وبلاقي الحرف اللي وراه مشدد، دايما نقول ايه يا جماعة؟ الكلمة اللي تلاقيها بالشكل ده دي جماعة لسه بيتعلموا جديد يعني احكام التجويد عشان ما نلخبطهمش، بنلاقوهم بنقول لهم لما تلاقوا الموجة اللي فوق دي تعرفوا ان هنا في مد. طب امتى مد 4 وامتى مد 6؟ امد 4 لو ما كانش وراه حرف مشدد، وامد 6 لو الحرف اللي ورا الموجة دي او ورا حرف المد اللي عليه الموجة دي ايه؟ مشدد. زي كلمة الطامة، كلمة الضالين، الصاخة، الدواب. هنا في الملزمة أتحاجوني في الله، أهي أتحاجوني. معرفش الملزمة نازلة لكم على الشات ولا لأ. أتحاجوني لو هتشوفوها هتلاقوا في مد، مد أهو، مد أهو. طب ليه انا مده ده 6؟ عشان لقيت الجيم وراه ايه؟ مشددة. الجيم وراه حرف الجيم اللي ورا الحرف المد حرف ايه؟ مشدد. دي معنى كلمة مشدد، مدغم فيما بعد. ادي اتحاج همدها 6، وكمان معايا في نفس الكلمة جو بالواو اهو وراها النون مشددة، يعني 2 مد لازم في كلمة واحدة. المثال ده 2 مد لازم، عدد 2 مد لازم في كلمة واحدة، مرة بالألف ومرة بالواو. يبقى الكلمة دي عايزة نفس كده قوي، وتجيبيها 12 حركة، 6 في الألف أتوحاج، وتنزلي على الجيم أتحاجوني في الله وقد هدان. هي الآية يقول أتحاجوني في الله وقد هداني. يبقى الكلمة دي فيها نوعين، يعني 2 مد لازم، واحد بالألف وواحد بالواو. طب عرفت ازاي ان هو لازم؟ لقيت حرف مد وراه حرف مشدد، خلاص يبقى غمض كده وقول ده مد لازم. وطبعا رسم المصحف بتلاقي العلامة اللي هي الموجة دي فوق ايه؟ حرف المد، هتلاقيها فوق الواو طبعا مرسومة هي في الأجندة اهي في الملزمة، وفوق الألف بتاعت أتوحا، وفوق الواو بتاعت جو اهي، يبقى 6 6. طب الدواب برضو 6، الطامة الكبرى، ولا الضالين. تمام، كل دي أمثلة للمد اللازم الكلمي لأنه في كلمة واحدة، المثقل لأنه وراه حرف إيه؟ مشدد. عرفتي بقى سبب التسمية كلها؟ مد لازم، يعني العلماء قالوا هيتمد وهيتمد 6 حركات، اجتمعوا على مده واجتمعوا على مقداره. كلمي في كلمة واحدة، مثقل حرف اللي وراه مشدد. ده حكمه إيه؟ اسمه مد لازم كلمي مثقل. مقداره إيه؟ 6 حركات، بيثبت في حالة الوصل وفي حالة الوقف. وقفت على الكلمة همد 6، وصلتها بالكلمة اللي وراها همد 6. واضح كده؟ طيب قبل ما اجيب المخفف، لو حد مش فاهم حاجة في المثقل يسأل قبل ما نجيب المخفف. بصوا كده على الكلمات وعلى الامثلة، وراجعوا كده المعلومات والكلام اللي انا قلته، واقرأوا الجزئية دي وشوفوا لو فيها حاجة مش مفهومة قبل ما ننتقل لجزئية تانية. ها تمام، ننتقل لجزئية تانية. احنا دلوقتي قلنا المد اللازم الكلمي، قلنا نوعين، مثقل وقلناه، والمخفف لسه هنقوله. مد لازم كلمي مخفف معناه ايه؟ ان يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون اصلي، برضو لازم يكون ساكن سكون اصلي، غير مدغم، يعني معناها ساكن فقط، يعني غير مشدد. معنى كلمة غير مدغم يعني غير مشدد. في شايفة في سؤال قدامي، سحر خليفة بتقول ازاي يثبت في حالة الوصل والوقف وهو في كلمة واحدة؟ يعني يا سحر انا دلوقتي قلت ايه؟ قلت ايه يا ستي؟ قلت عايز اجيب الآية كلها. قلت مثلا ايه؟ ان شر الدواب عند الله كذا. اقول ايه؟ الدواب دي مد لازم كلمي مثقل، مد لازم يعني مدها 6 حركات، كلمي يعني في كلمة، مثقل يعني وراه حرف مشدد اللي هي البه المشددة. طيب انا لما اجي اقف على الدواب همدها 6 حركات، مد لازم كلمي مثقل، واما اجي اوصلها بالكلمه اللي بعدها برضو هتبقى 6 حركات مد لازم كلمي مثقل. يعني اقول مثلا ايه، ان شر الدواب، انا وقفت اهو عليها، همدها 6 حركات مد لازم كلمي مثقل. طب هكمل هوصلها باللي بعدها، هقول ان شر الدواب عند الله، وكمل. ده معنى وصلا ووقفا، يعني بيثبت في حالة الوصل لو اوصل الكلمة بالكلمة اللي وراها. يبقى في المثال انا قلت دلوقتي ده، اما وقفت على كلمة الدواب اجي اصنفها اي نوع من انواع المادة، اقول مد لازم كلمي مثقل. طب وصلتها بالكلمة اللي وراها برضو مد لازم كلمي مثقل. فده معنى كلمة يا سحر وصلا ووقفا، يعني عند الوقف هو نفس اسم المد، زيه عند الوصل لو وصلته بالكلمة اللي ايه، الكلمة اللي فيها مد لازم، يعني وصلتها بالكلمة اللي بعدها. تمام، عاملة زي المد الايه المتصل كده، لكن منفصل مجرد موقف على الكلمة الاولى خلاص انتفى السبب، لا يثبت ايه، ما بيبقاش موجود خالص وقفا، لكن وصلا يثبت المنفصل الجائز المنفصل. فهماني قصدي؟ عاملة زي المتصل اللازم، هنا عامل معاه زي المتصل، يثبت وقفا ووصلا لأنه في كلمة واحدة، هو جوه الكلمة لكن مش بيتوقف على علاقته بالكلمة اللي وراها. فهمت كده ولا ايه يا سحر؟ بعد كده النوع التاني من المد اللازم الكلمي، الكلمي احنا قلنا بينقسم لقسمين، مد لازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. المثقل عرفنا انه بيكون حرف المد وبعده حرف ساكن سكون اصلي، الحرف اللي بعده لازم يكون مشدد في كلمة واحدة، ده اسمه مد لازم كلمي مثقل. طب لو جه حرف المد وبعده برضه حرف ساكن سكون اصلي ولكن هذا الحرف غير ايه مشدد، يبقى ايه، يبقى حلها ايه، يبقى اسمه ايه، ان ياتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكون اصلي غير مدغم في كلمة، ده اسمه مد لازم كلمي مخفف. وبلاقيهوش في المصحف غير في موضوعين بس، من سورة يونس في كلمة الآن، الآن بتجيلي مرتين في سورة يونس، هما دول الموضوعين بتوع المد اللازم الكلمي المخفف فقط. حكمه ايه؟ اسمه مد لازم كلمي مخفف، يمد 6 حركات، يمد 6 حركات اللي هي كلمة الآن. شايفة أدي مد أهو بالألف وبعديه لام ساكنة بتاعت الآن، الآن وقد عصي، وهكذا. هنا الهمزة الأولانية ممدودة بالألف، والألف المد ده بعديه حرف ساكن اللي هي اللام الساكنة. في الحالة دي في الموضوعين دول بس في القرآن، ان انا هنا همد ايه 6 حركات، واسمه مد لازم كلمي مخفف. ليه مخفف؟ لان الكلمة الحرف اللي جه بعد حرف المد ماله ساكن فقط وليس ايه مشدد، ساكن فقط وليس مشدد، سكون اصلي. تمام، تعال نشوف تفصيص كلمة الآن. ادي في الملزمة قدامك اهي، دي همزة قاطع الاستفهام، بعد كده في ألف مادية اهي، ألف تمد اللي هي بالأحمر، تمد 6 حركات، اسمها مد لازم كلمي مخفف. ليه؟ لسكون اللام وعدم تشديدها، عشان كده اسمه ايه مخفف. بعد كده في اللام الساكنة فقط وليست مشددة، دي التقسيمة بتاعت الآن، 6 حركات، اسمه مد لازم كلمي ايه مخفف. عندي ملاحظات بقى في كلمات كده، الذكرين، الله، الطامة، الدواب. من حيث المد بقى مفيش فرق بين ال4 أمثلة اللي أنا قلتهم دول، كلهم هيتمدوا 6 حركات، كلهم هيتمدوا 6 حركات. حرف المد أهو في الذكرين وراه حرف مشدد، ده اسمه مد لازم كلمي مثقل، صح؟ الله برضو حرف المد، الألف المادية اهي وراها حرف مشدد اللي هي اللام المشددة. وعندي الطامة برضو حرف مد، الألف هو الطاء وراه الميم مشددة، والدواب الألف المادية وراها الباء المشددة، كل دول هيتمدوا 6 حركات، اسمه مد لازم كلمي ايه مثقل، لأن الحرف اللي ورا حرف المد ايه مشدد. طب من حيث المعنى بقى، لا في معنى، يعني في اختلاف في المعنى. ان مثلا الان الله الذكرين اللي هي بادية بهمزة استفهام دي كلها، دي اسمها مد فرق. يعني دي اللي معلوماتك، يعني دي زيادة في المعلومات، اسمها مد فرق. ليه بنفرق؟ في تفرقة ما بين ما هو خبر وما هو استفهام. في التلات كلمات دول الان الله الذكرين كلهم بصيغة الاستفهام، كلهم بصيغة الاستفهام. لكن الطامة الدواب كل دول بيخبروني عن حاجة، لكن الذكرين الان الله كل دول بصيغة اسمه مد فرق للتفرقة ما بين هو خبر وما هو ايه استفهام. دي كده لزيادة المعلومات يعني. لكن في الأداء كلهم ست ايه حركات، كلهم ايه ست حركات. مش هسألك فيها في الامتحان دي، بس هتعرفي ان ده مد لازم كلمي مخفف، مد لازم كلمي مثقل فقط، مش هقولك مد الفرق ده يعني. بس دي لمعلوماتك يعني، لما تلاقي همزة الهمزة الاستفهامية دي تعرفي ان ده بصيغة الاستفهام. تمام كده لغاية دلوقتي؟ في أي استفسار في الجزئية دي؟ هاي يا بنات، في استفسار في هذه الجزئية؟ أنا أتوقف هنا إن شاء الله، عشان الدرس اللي جاي ده عايزة أنا أكتب لكم زي وسائل توضيحية كده بخط إيدي، وأنزلها لكم على الشات بتاعكم، أنزلها لأمان ربنا يكرمها، وأنزلها لكم على الشات بتاعكم. دي بشرحها للجماعة اللي على أرض الواقع يعني، بإيدي على السبورة يعني، على البلاك ايه على الوايت بورد. لكن انتوا عشان طبعا عبر النت وكده، فهكتبها بخط ايدي، عشان يعني عشان بس عايزه ايه يعني اقسمها تقسيمه معينه كده، واوضحها بطريقه معينه، بحيث ان هي تبقى ايه مرجع يعني عندكم، وتبقوا فاهمينها باذن الله تعالى. فهنخليها للمره القادمه، ويا ريت يا امان تفكريني اعمل وسائل التوضيحيه دي قبل المحاضره بشويه الاسبوع القادم باذن الله تعالى. تمام ان شاء الله تعالى. طيب لغايه دلوقتي يا جماعه، الجزئيه بتاعت المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف فيها مشكله. عايزه انبه على حاجه بقى في الاداء بتاعي، ان انا في المد اللازم، المد اللازم له ست حركات، في حاجه في الاداء لازم اعملها في الحرف المشدد اللي بعد المد الطويل ده اللي هو ست حركات ده. ايه هي الحاجه اللي انا اعملها دي في ادائي؟ هعمل حاجه اسمها نبر، هعمل حاجة اسمها نبر. النبر ده درس لوحده كده، في الحرف المشدد اللي بعد المد اللازم الطويل اللي هو ست حركات ده، لازم حتى لا يضيع الحرف ده وما يضيعش التشديد بتاعه. ازاي الكلام ده؟ يعني بتلاحظي حتى في أدائنا، لما نيجي نقول سورة الفاتحة نقول ولا الضالين، شايفة هال دي؟ ولا الضالين. بقى زي ما يكون انا في مكان مرتفع وبنط لمكان منخفض، فطبيعي ما بنط بعمل عارفه الحركه دي، اما تكوني كده في مكان عالي وتنط بتنزلي كده، تحس ان ايه في ايه دفعه كده. نفس الحكايه، انا عايزاكي تطلعي المد الطويل اللي هو ست حركات اللازم ده، وتنزلي على المشدد اللي بعده بارتفاع التون او النبره بتاعت الصوت بتاعك في الحرف المشدد اللي بعد المد الطويل ست حركات ده، حتى لا يضيع، حتى ايه لا يضيع، عشان ما يضيعش منك ويروح. لو انا ما عملتش النبر ده اقول ايه؟ وهقول ولا الضالين، شايفه راحت مني الشدة وراح مني اللامين اللي هي الساكنة والمكسورة بتاعت الضالين. لكن لازم انزل على الساكن اللي بعد الست حركات دول بنبر. طيب امتى بقى ما اعملش نبر في برضو هو المد لازم انا بتكلم عنه ده؟ اما يكون الحرف اللي ورا المد ده نون مشددة او ميم مشددة. في الحالة دي الغنة بتاعت النون والميم المشددتين اغنت عن النبر. يعني ايه الكلام ده؟ انا بقولك اعملي النبر ده عشان الحرف المشدد اللي بعد المد ما يضيعش منك في الاداء. طب انا لما اجي اقول الطامة الكبرى، مش انا نزلت على الميم بغنة، عملت غنة عشان دي ميم مشددة، خلاص يبقى انا كده هركن عليها زمن الغنة، فبالتالي مش هتضيع مني، فبالتالي مش محتاجة النبر، مش محتاجة ان انا اعمل نبر علشان الغنة هنا اغنت عن النبر، مش هتضيع مني الحرف ده. ولو نون برضو، قل أتحاجوني في الله. أهي عملت نبر في الجيم المشددة لكن ما عملتش نبر في النون المشددة اللي في كلمة أتحاجوني، لأن الغنة بتاعت النون المشددة هنا أغنت عن النبر. أشوف بس أنتوا كاتبين إيه. أه كأنها جان. أهي السؤال جاوبتك على السؤال يا عبير، جان عشان وراها نون مشددة هقف عليها أقول ولا كأنها جان. أعمل كده غنة في النون المشددة أو الميم المشددة لو كانت بعد المد الطويل، وهنا الغنة هنا أغنت عندي عن النبر، هنا الغنة أغنت عن النبر. يبقى النبر هعمله في كل أي حرف مشدد جاي لي بعد المد اللازم ما عدا الميم والنون، غنة الميم والنون المشددتين أغنت عن النبر. تمام كده؟ مفهومة الجزئية دي ولا فيها مشكلة؟ ده بس علشان نكمل الأداء كله بتاع المد اللازم الكلمي المثقل بتاعي. عرفتي بقى هتأديه ازاي؟ هتمديه 6 حركات، نفس حلو بقى عميق كده قبل ما تنطقي الآية اللي فيها المد ده، وتيجي على الحرف اللي بعديه هتعملي فيه نبر لو كان اي حرف عادي ما عدا لو جه ميم او نون مشددتين هنعمل لهم غنة اكمل ما تكون، وهنا مش هنعمل نبر في الاداء بتاعي. خلاص كده يا بنات؟ طبعا الان مفيش نبر، هعمل توسط اللام الساكنة فقط، مفيش هنا نبر لان ده مش حرف ايه مشدد. فهمتي كده؟ تمام كده يا بنات. في اي سؤال في التجويد قبل ما ننتقل للقرآن؟